قال بصرت بما لم يبصروا به وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الأرض بعد ذلك.

الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. اللهم إنا نستعين بك فأعنا، ونستهديك فاهدنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونتوكل عليك فلا تكلنا، ونقف على بابك فلا تطردنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يضام، وتقبل منا الصلاة والصيام والقرآن. اللهم بنصرك أيدنا، وبمدد من السماء مدنا، وبقوة من عندك قونا. اللهم احفظنا بالقرآن، وأكرمنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، ويمن كتابنا بالقرآن، ويسر حسابنا بالقرآن، وثبت الموازيننا بالقرآن، وثبتنا على الصراط ببركة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. يا حنان يا منان، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان، أحسن ختامنا أجمعين، ولا تحرمنا شفاعة سيد المرسلين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. والحمد لله رب العالمين. الله فلا ترد علينا يا رب العالمين يا رب. وليس